بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروس أوضح المساء. وصلنا إلى 7، أن الأصل فيه أي الفاعل أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول وقد يعكس، وقد يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك جائز وواجب. يعني عند، بمعنى آخر، عند عدم اللبس عند ذلك يصح أن تفعل، تقدم الفاعل، تقدم المفعول، تقدم المفعول على الفعل والفاعل، يعني تقدم المفعول على، يتوسط ما بين الفعل وما بين الفاعل، كل ذلك جائز. لكن مثلا كما قال وورث سليمان داود، لو قلت وورث داود سليمان يصح؟ طبعا القراءة سنة متبعة، نتكلم عن الجملة، داود ورث سليمان يصح؟ كله دا يصح، داود ورث سليمان، إياك نعبد، داود، نعم داود ورث سليمان، هو هيك مات، هيك من الذي ورث؟ الذي ورث مال داود، داود مفعول به، ورث سليمان داود، نفس الشيء، داود قدمت مفعول به قدمته، ما تغير المعنى. إذن قد يتغير المعنى، يعني يحدث اللبس لعدة أمور. مثلا في هذا الأمر لو كان الفاعل والمفعول هذا اسم مقصور هذا اسم مقصور، يعني آخره مثلا ألف، موسى وعيسى، ضرب موسى عيسى، من الضارب؟ إذا كان هذا واحد تقدم على الآخر لا أعرف الضارب من المضروب، في هذه الحالة أستطيع أن أقول يعني لابد أن يكون الأول باتفاق هو الفاعل والثاني هو المفعول. أحيانا ضرب هذا مثلا، هذا لا أعرف هذا اسم موصول وهذا اسم إشارة وهذا اسم، ضرب الذي مثلا كذا، أي كذلك هذا اسم موصول هذا اسم موصول، ضرب أبي أخي مثلا، طيب مين الضارب ومين المضروب؟ هذا مضاف لياء المتكلم وهذا مضاف لياء المتكلم. يعني الآن هذا هو البحث الذي نبحث فيه، إحداهما أن يخشى اللبس كضرب موسى عيسى، قاله أبو بكر والمتأخرون كالجزولي وابن عصفور وابن مالك، وخالفهم ابن الحاز محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمر، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء، وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح، وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو، فما زالت تلك دعواهم، كون تلك اسمها ودعواهم الخبر والعكس، يعني هذا متقدم وهذا متأخر. طبعا هنالك بعض الأشياء تأتينا أحيانا بقرينة، ونحن نقول إذا الأصل أن يتقدم الفاعل على فعله، ضرب موسى عيسى، لا يوجد قرينة اليوم، لأن لو ضرب عيسى موسى أو ضرب موسى عيسى نفس الشيء، عيسى موسى موسى عيسى نفس الشيء، إذن كيف أستطيع؟ والكلام يجب أن يكون مفهما الأصل فيه. افترض أنت الآن تريد أن تكتب محضرا في الشرطة وترسله إلى القاضي، أي قرينة هذه؟ ما في أي قرينة غير الشيء المكتوب. عند ذلك لا بد أن يفهم القاضي أن الضارب ما الأول وأن المضروب الثاني، أن الفاعل هو الأول وأن المفعول هو الثاني. أما إذا وجدت قرينة لفظية مثلا، تعلمون أن الفاعل تأتي معه إن كان مؤنثا تاء التأنيث، ضرب مثلا ضربت موسى سعدا، مين الضارب الآن؟ لماذا؟ لوجود التاء، لأن التاء تتناسب مع الفاعل وليس مع المفعول. الثانية أن يحصر المفعول بإنما، إنما ضرب زيد عمرا، وكذلك الحصر بإلا عند الجزول وجماعة، يعني ما ضرب زيد إلا عمرا، عند ذلك من المحصول الآن؟ المفعول المضروب، ما نفي النفي إثبات ضرب زيد عمرا. عند قال وكذا الحصر بإلا عند الجزول وجماعة، وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ممكن نعم أن يكون متقدما، فجماحا هو المفعول وفؤاده هو الفاعل. وقوله فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، يعني زاد كلامها ضعف ما بي، كذلك قدم المفعول على الفاعل. وقوله وتغرس إلا منابتها النخل، طبعا النخل هنا تغرس إلا في منابتها النخل، يعني لا تغرس النخل إلا في منابتها، فهنا قدم أيضا المعمول على الفاء. وأما توسط المفعول جوازا فنحو ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء النذر آل فرعون، جاء آل فرعون النذر، هذا مفعول فاعل أو فاعل ومفعول. وقولك خاف ربه عمر، إذن من الفاعل؟ من فاعل الخوف؟ عمر، وربه مفعول. وقال كما أتى ربه موسى على قدر، كذلك هنا ربه متقدم وهي مفعول، وموسى متأخر وهو فاعل. أما وجوبه ففي مسألتين، يعني وجوب ماذا؟ التوسط، فيكون في مسألتين اثنتين، إحداهما أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، نجد أن الفاعل هنا ربه اتصل فيه ضمير يعود على المفعول. ولو تقدمنا فقلنا ابتلى ربه إبراهيم، هل على أي شيء تعود؟ الضمير يعود على متقدم لفظا أو رتبة أو لفظا ورتبة، لكن هنا لا يوجد شيء متقدم عليه، لذلك ضمير لا يجوز أن يتقدم على شيء معلوم، ولذلك تقدمنا المفعول من أجل أن ماذا؟ يعود الضمير عليه، وإلا لطال الكلام. وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، أيضا هذا الأول، لا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، إذن لا ينفع معذرة من؟ معذرة الظالمين، ولذلك تقدم المفعول وتأخر الفاعل لاتصاله بضمير يعود عليه. ولا يجيز أكثر النحويين نحو زان نوره الشجر، يعني الزهر، هذا لا في نثر ولا في شعر، لأن الهاء تعود على ماذا؟ على الشجر. وأجاز فيهما الأخفش وابن جني والطوال وابن مالك احتجاجا بنحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم، قالوا وإن جاز ذلك لماذا؟ قال لأن الفاعل في قوة التقديم وإن جاء متأخرا، وقالوا هذا صحيح بالشعر فقط. والثاني أن يحصر الفاعل بإنما نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذا الحصر بإلا عند غير الكساء، واحتج بقوله ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفى قط إلا جبأ بطلا، إذن ما عاب إلا لئيم، عاب لئيم، نعم هذا حصر الفاعل بإلا، وهنالك حصر الفاعل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله وليعذب إلا الله بالنار، يعني يعذب الله، هل يعذب؟ يعني ما يعذب بالنار إلا ربها، نعم. فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، إذن النفي موجود في لم، وإلا انتقض يدري الله، وأما تقدم المفعول جوازا فنحو فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، لأن تقدم المفعول على الفعل والفاعل إنما يؤذن بالحصر حتى لا نعطف عليه على الإطلاق. وأما وجوبا ففي مسألتين، إحداهما أن يكون مما له الصدر نحو فأي آيات الله تنكرون. نعم، إذا تنكرون أي آيات الله، فأي آيات الله المتقدمة هذه أي لها الصدارة. نعم، أيا ما تدعو، يعني أصل تدعو لا يقال تدعو أيا، أيا ما تدعو كذلك لها أصل. الثانية أن يقع عامله بعد الفاء وليس له منصوب غيره مقدم عليه وربك فكبر. إذن هذا من المفعول إذا كان العامل وقع معد وقعت الفاء معه، كان التقدير بصير فكبر ربك. أما اليتيمة فلا، يعني لا تقهر اليتيمة، أيضا هنا جاءت بالفاء أولا، بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا. لأن اليوم هذا ظرف وزيدا جاء متأخر عنه. تنبيه، إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل كضربته، وإذا كان المضمر أحدهما فإن كان مفعولا وجب وصله. يعني الآن مثلا عندك فاعل فعل، الفاعل والمفعول ضميرين، عند ذلك يتصل تقول ضربته، ضربتهما، ضربتها، ضربتهم إلى غير ذلك. وإذا كان المضمر أحدهما جاءك سعيد، إذن المضمر ماذا؟ المفعول. أو تقول ضربت خالدا، المضمر الفاعل، جاء وجب وصله عند ذلك. فإن كان مفعولا وجب وصله وتأخير الفاعل كضربني زيد، وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول كضربت زيدا، أو تقديمه على الفعل كضربت زيدا وزيدا ضربت. وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة ضرب موسى عيسى، يعني هو لا يمنع ولكن الكلام يوهم لأنه عطف على هذه المسألة. ثم قال هذا باب النائب عن الفاعل. الحمد لله.